فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن كذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.